أو لواجب العمل به أو إن محمدا لصادق، أو قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه. بل الذين كفروا به في عزة أي استكبار عن الحق وشقاق خلاف لله ولرسوله، ولذلك كفروا به. وعلى الأولين الإضراب أيضا من الجواب المقدر، ولكن من حيث إشعاره بذلك، والمراد بالذكر العظة أو الشرف والشهرة أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من العقائد والشرائع والمواعيد، والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما. وقرئ في غرة أي غفلة عما يجب عليهم النظر فيه. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا من قبلهم من قرن وعيد لهم على كفرهم به استكبارا وشقاقا، فنادوا استغاثة أو توبة واستغفارا ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين مناص، ولا هي المشبهة بليس، زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد معمولين، وقيل هي النافية للجنس أي ولا حين مناص له، وقيل للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص، وقرئ بالرفع على أنه اسم لا ولا تحين مناص، أو مبتدأ محذوف الخبر أي ليس حين مناص حاصلا لهم، أو لا حين مناص كائن لهم، وبالكسر كقوله طلبوا صلحنا ولا تأوان فأجبنا ألا تحين بقائي. أما لأن لا تتجر الأحيان، كما أن لولا تجر الضمائر في نحو قوله لولاك هذا العام لم أحجج، أو لأن أوان شبه بإذ لأنه مقطوع عن الإضافة، إذ أصله أوان صلح ثم حمل عليه مناص تنزيلا لما أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد، إذ أصله حين مناصهم، ثم بني الحين لإضافته إلى غير متمكن، ولاتي بالكسر كجيري، وتقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء، والبصرية بالتاء كالأفعال، وقيل إن التاء مزيدة على حين لاتصالها به في الإمام، ولا يرد عليه أن خط المصحف خارج عن القياس إذ مثله لم يعهد فيه، والأصل اعتباره إلا فيما خصه الدليل لقول قوله العاطفون تحين لا من عاطف، والمطعمون زمان ما من مطعم، والمناص المنجى من ناصه ينوصه إذا فاته، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم بشر مثلهم أو أمي من عدادهم، وقال الكافرون وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضبا عليهم وذما لهم، وإشعارا بأن كفرهم جسرهم على هذا القول هذا ساحر فيما يظهره من معجزة، كذاب فيما يقوله على الله تعالى، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب بليغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا وما تشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة وقرئ مشددا وهو أبلغ ككرام وكرام. وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش فأتوا أبا طالب فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنما جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل الميل عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تسألونني؟ فقالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك. فقال أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقالوا نعم وعشرة. فقال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا ذلك وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امشوا قائلين بعضهم لبعض امشوا واصبروا واثبتوا على آلهتكم على عبادتها فلا تنفعكم مكالمته. وأن هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلس التقاول يشعر بالقول. وقيل المراد بالانطلاق الاندفاع في القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية أي استمعوا وقرئ بغير أن وقرئ يمشون أن يصبروا. إن هذا إلا اختلاق إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد له أو إن هذا الذي يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى أو يريده كل أحد أو إن دينكم يطلب ليؤخذ منكم. ما سمعنا بهذا بالذي يقوله في الملة الآخرة في الملة التي أدركنا عليها آباءنا أو في ملة عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل. فإن النصارى يثلثون ويجوز أن يكون حالا من هذا أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كائنا في الملة المترقبة. إن هذا إلا اختلاق كذب اختلقه أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أأنزل عليه الذكر من بيننا إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرياسة كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأمثال ذلك دليل على أن مبدأ تكذيبهم لم يكن إلا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوي بل هم في شك من ذكري من القرآن أو الوحي لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الدليل وليس في عقيدتهم ما يبدون من قولهم هذا ساحر كذاب إن هذا إلا اختلاق، بل لما يذوقوا عذاب بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم، والمعنى أنهم لا يصدقون به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، بل عندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شاء ويصرفوها عمن شاء، فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم. والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده لا مانع له، فإنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلب الذي لا يغلب، الوهاب الذي له أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء. ثم رشح ذلك فقال: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأن ليس عندهم خزائن رحمته التي لا نهاية لها، أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائنه، فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها؟ فليرتقوا في الأسباب. جواب شرط محذوف، أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم فينزلون الوحي إلى من يستصوبون، وهو غاية التهكم بهم. والسبب في الأصل هو الوصلة، وقيل المراد بالأسباب السماوات لأنها أسباب الحوادث السفلية، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل، مهزوم مكسور عما قريب، فمن أين لهم التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية؟ فلا تكترث بما يقولون. وما مزيدة للتقليل كقولك أكلت شيئا ما، وقيل للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم ما بعده، وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ذو الملك الثابت بالأوتاد، ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد، مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده، أو ذو الجذوع أو الجموع الكثيرة، سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضا كالوتد يشد البناء. وقيل نصب أربع سوار، وكان يمد يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب عليها أوتادا ويتركه حتى يموت. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الغيظة وهم قوم شعيب، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ليك، أولئك الأحزاب يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم، إن كل إلا كذب الرسل بيان لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام مشتمل على أنواع من التأكيد ليكون تسجيلا لهم، تسجيلا على استحقاقهم للعذاب. ولذلك رتب عليه فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو جعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جميعهم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكر أو حضورهم في علم الله إلا صيحة واحدة هي النفخة ما لها من فواق، من توقف مقدار فواق وهو ما بين الحلبتين أو رجوع وترداد، فإن فيه يرجع اللبن إلى الضرع. وقرأ حمزة والكسائي بالضم وهما لغتان، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قسطنا من العذاب الذي توعدنا به أو توعدنا به أو الجنة التي تعد المؤمنين، وهو من قطه إذا قطعه. وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس، وقد فسر بها أي عجل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها قبل يوم الحساب، استعجلوا ذلك استهزاء. ثم قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة التي نزلت في مكة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ترتيبها في نظم ترتيب القرآن الكريم السورة 38. أما عدد آياتها، الآيات غير مختلفة، أما طريقة العدد قيل 85 وقيل 86 وقيل 88. وفي نظم قراءة حفص عدد آياتها 88 آية. بدأت هذه السورة الكريمة بهذا اللفظ صاد والقرآن ذي الذكر، واختلف العلماء في تأويل هذا الحرف أو هذا الرسم من كتاب الله عز وجل، وكذلك في قراءته. فبعضهم أخذها من المصادة وهو المعارضة، لأن صدى الصوت يعارضه، فعندما تتكلم في مكان وهنالك صدى للصوت فإنه يأتي، وكأن الله عز وجل يتحدى الكافرين وهو يقول لهم أيها المعترض على كتاب الله عز وجل عارض القرآن بعملك. وكذلك يمكن أن يكون هذا الحرف حرف قسم، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى، أو قد يكون اسما للسورة وعطف الله عز وجل عليه القسم فقال والقرآن ذي الذكر. فربنا عز وجل هنا أقسم بكتابه العزيز وبكلامه المجيد. نعم، ولذلك قد يأتي هذا المعنى برمز وكأنه يكون مذكورا للتحدي، في كتاب الله عز وجل، وكأنه يشير إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون خبرا لمحذوف هذه صاد، يعني هذه هي السورة المسماة بهذا الاسم، أو يكون مثلا والقرآن ذي الذكر، شيء مقسم فيه على الدلالة على التحدي، يعني والله لأفعلن مثلا كوالقرآن ذي الذكر، فهذا بدليل على أن الله عز وجل يقول في معنى الإجمال لهذه الآية، نعم يقسم الله عز وجل أن هذا القرآن الكريم لمعجز، وأن هذا القرآن الكريم لا واجب العمل به، وأن هذا القرآن الكريم يدل على أن محمدا لصادق، لذلك جاء بعده بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هؤلاء الذين كفروا في القرآن الكريم والله ما كفروا إلا بسبب خلل في عقولهم أو استكبار في أفئدتهم، فإنهم يتبعون الشيطان في مسألة الكبرياء، فهم يستكبرون عن اتباع الحق، وجعلوا خلافا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل عندما قال والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إنما يريد بذلك ذي الذكر ذي العظمة، القرآن ذي الشرف، القرآن صاحب الشهرة، نعم القرآن يدل على العقائد الصحيحة والشرائع الواضحة والمواعيد التي وعدها الله عز وجل لعباده، كيف يوفيهم أعمالهم، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا يدل على أنهم في غفلة وأنهم على خلاف بينهم وبين بعضهم البعض. ثم ذكر ربنا كم أهلكنا من قبلهم من قرنين فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ربنا عز وجل يبين كثير من هؤلاء أهلكنا من القرون السابقة ووعدناهم على كفرهم وأهلكناهم بسبب استكبارهم وبسبب شقاقهم، أفلا يتعظون بهم؟ فنادوا استغاثوا ربهم، تابوا إليه عندما نزل العذاب، استغفروه، ولكن عندما يأتي العذاب ويأتي يوم القيامة وتصير الروح إلى الغرغرة، عند ذلك لا ينفع الاستغفار ولا تنفع التوبة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إهلاك القرون السابقة وكذلك مناداتهم، فبين أنه ليس هذا الحين حين مناص، نعم، وطبعا اختلفوا في مسألة اللات، وأصلها لا النافية للجنس، وإذا دخلت عليها التاء فإنها تفيد التأنيث، ولكنها لا تعمل إلا في الأحيان، ومعنى الأحيان كالحين والساعة كما قال ذلك الشاعر ولا تساعة من دمي. ولا تحين مناص، يعني ليس ذلك الحين حين مناص حاصدا لهم أو كائن لهم إلى غير ذلك من التأويلات التي تأتي بهذا المعنى الذي بينه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أي هذا الوقت ليس وقت ناجات لهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. ماذا يريدون؟ هل يريدون ملكا من السماء أو جنيا من الجن أو شيطانا من الشياطين؟ الله عز وجل اصطفى لهم خيرهم، اصطفى لهم من بينهم محمدا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعجبوا أن جاءهم منذر، هذا المنذر كان بشرا مثلهم تماما. عجبوا أن جاءهم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو من عدادهم. وقال الكافرون الذين ما قال ربنا وقالوا، قال الكافرون، وذلك لما أراد أن يذمهم على وصفهم وعلى حقيقة أمرهم وعلى غضب الله سبحانه وتعالى لهم. عند ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى موجها ذلك على جسدهم على ذلك الكفر، قال وقال الكافرون. لذلك يقول العلماء وضع الظاهرة موضع المضمر، أي لم يقل بواو الجماعة وقالوا، مع أنه جاء ذكرهم يعني هذا ساحر كذاب، قال وقال الكافرون هذا ساحر. لماذا وصفوه في السحر؟ لما جاءهم بالمعجزات القاهرة الدالة على صدقه، فكل نبي يقول آية صدقي أن الله أيدني بهذه المعجزة، ولذلك حولوا المعجزة إلى سحر من زمن فرعون. وقبل ذلك كلهم يقولون عن الأنبياء سحرا. ثم وصفوه بوصف آخر تعالى عن ذلك، نعم، فالله عز وجل نقل لنا ما يقول هؤلاء الكفار، هذا ساحر كذاب، أي فيما يقوله على الله تبارك وتعالى. بأي شيء استغربوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، كل قبيلة عندنا لها إله وكل إنسان له صنم يعبده لوحده ويجعله طريقا إلى الله تبارك وتعالى، كيف يجعل الألوهية التي كانت لهم لواحد؟ هذا شيء بليغ في العجب، فإنه يخالف ما أطلق عليه آباؤنا وإجدادنا. هذا الواحد هل يفي علمه وقدرته؟ هذا الواحد هل يفي علمه وقدرته بالأشياء كلها؟ حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب، وذلك عندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإسلام وشق ذلك على قريش، فجاءوا إلى أبي طالب ليتوسط بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا أبا طالب، أنت شيخنا وأنت كبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، وإنما جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل الميل عليهم. وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تسألونني؟ ماذا تريدون مني؟ فقالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلها. فقال أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمعطي أنتم معطية أنتم كلمة واحدة؟ أنا لا أريد منكم إلا كلمة واحدة، هذه الكلمة والله لو قلتموها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا نعم وعشرة. فقال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا ذلك. قال ربنا عز وجل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. انطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعد أن بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين بعضهم لبعض امشوا واصبروا على هذه الآلهة التي تعبدونها فإنها فيعني هذه آلهة آبائكم وأجدادكم وإن مكالمتكم مع محمد لن تنفع أبدا. فلذلك عندما ذهبوا من ذلك المجلس المجلس الذي تقاولوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا امشوا، اخذوا يمشون ويخرجون من ذلك المجلس ان هذا لشيء يراد. فهذا امر يعني انما جاء من ريب الزمان فلا مرد له. إن هذا الذي يدعيه يدعي التوحيد، يدعي الرياسة علينا، يدعي أن نترفع على العرب والعجم، هذا شيء يتمناه أو يريده كل أحد. نعم، وإن دينكم يطلب ليؤخذ منكم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يقولون إنهم ما كيف أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم، ما سمعوا في الملل السابقة هذا. هؤلاء النصارى يثلثون، وهؤلاء العرب جعلوا لكل جماعة منهم إلها يعبد من دون الله عز وجل. ما أتى أهل الكتاب بالتوحيد، ما أتى بالكهان في هذه الملة المرتقبة عندهم، إن هذا إلا اختلاق، هذا كذب اختلقه محمد. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ إنكار بأي شيء؟ كيف يختص الرحمن تبارك وتعالى، كيف يختص هؤلاء، يختص هذا القرشي محمد بالوحي ولا ينزل على رجل منا؟ ألا يوجد شريف فيكم؟ ألا يوجد رئيس فيكم؟ ألا يوجد عظيم فيكم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك. مبدأ تكذيبهم كان حسدا، نعم، وكانوا ينظرون إلى حطام الدنيا، فإن الشرف عندهم إنما كان في كثرة الولد، في كثرة المال، في كثرة الجاه، في كثرة الحكم. لذلك أضرب الله عليهم فقال بل لما يذوق العذاب، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق العذاب. إن الذي يشك في القرآن ويشك في العقيدة ويقول عن محمد ساحر ويقول كذاب ويختلق ذلك، الآن إلى الآن لم يذوقوا عذاب الله عز وجل الذي يلجئهم إلى تصديقه كما ألجئ فرعون مع موسى عليه السلام. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أعندهم خزائن الرحمة حتى يتصرفوا، حتى يصيبوا بها من شاءوا، حتى يصرفوها عمن شاءوا، حتى يتخيروا للنبوة من شاءوا، حتى يعينوا صناديدهم؟ نعم، لا، هذه النبوة فضل من الله، هذه النبوة عطية من الله، يصطفي الله سبحانه وتعالى فيها من يشاء على من عباده، لا مانع له، لا قاهر له، هو الغالب، هو القاهر، يهب ما يشاء لمن يشاء. لذلك بين سبحانه وتعالى من الوهاب فقال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. إن الوهاب وإن العزيز هو الذي يملك السماوات ويملك الأرض، لذلك كيف تنكرون عليه نبوته؟ هل عندكم خزائن رحمة الله عز وجل؟ لا، ليس لكم شيء على الإطلاق. من كان له ذلك فليرتقي. وهنا كأن الله عز وجل يقول إن كان لكم ذلك فارتقوا في الأسباب، ارتقوا، اصعدوا إلى المعارج، ارتفعوا إلى السماء، إلى العرش، استووا عليه، دبروا الأمر من ذلك المكان. أبدا هم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. فربنا عز وجل قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هم جند من جنود الكفار، هم من المهزومين، هم من المتحزبين على الرسل، هم لا يستطيعون أن يفعلوا أي تدبير لأنفسهم حتى يجعلوا تدبيرا لهذا الكون. هذا استهزاء من الله سبحانه وتعالى عليهم عندما ندبوا أنفسهم لهذا الأمر. قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ضرب الله لهم أمثلة من أقوام أنكرت الأنبياء والرسل وعادوهم، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ ماذا نفع قوم ثمود؟ ماذا نفع قوم ثمود؟ ماذا نفع فرعون؟ ما الذي نفع بعاد؟ هؤلاء الجموع الذين كانوا في ذلك الوقت ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بأخذ عزيز مقتدر، كما ذكر لنا ربنا كل واحد منهم، هؤلاء أخذهم بالصيحة، وهؤلاء أخذهم بالغرق، وهؤلاء أخذهم بالتعذيب إلى غير ذلك. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، كل هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم تحزبوا على رسولهم، كذبوا الرسل، إن كل إلا كذب الرسل. فلما كذبوا الرسل استحقوا العذاب من الله تبارك وتعالى، فحق عقاب، أي حق عقابي على هؤلاء الذين كذبوا الرسل. فربنا سبحانه وتعالى جعل الجميع في مقابلة واحدة، وهو أن الله عز وجل عاقبهم. ثم عاد الخطاب إلى أهل مكة، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما ينظر قومك هؤلاء الذين يكذبونك إلا أن تأتيهم صيحة من عبدنا جبريل أو من ملك من الملائكة، نفخة واحدة، كيف يكون ما بين الحلبة والحلبة، يعني ما بين نزول اللبن ونزول اللبن مرة أخرى من الضرع، ما بين الحلبتين لن تجد أحدا. قالوا ربنا عجل لنا قطنا، انظر إلى هذا التكبر، عجل لنا حصتنا من العذاب التي توعدتنا بها، وعجل لأهل الجنة جنتهم. نعم، كما يقول محمد قبل يوم الحساب. إذن يريدون الاستعجال، وذلك استهزاء منهم، وسيعلم المستهزئ ماذا سيحل به عند الله تبارك وتعالى. وإذا ما قامت القيامة فلقد عذبوا في الدنيا وسيعذبون في الآخرة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا تفتنا يا رب العالمين كما فتن هؤلاء بالدنيا، كما فتن هؤلاء بالمناصب، كما فتن هؤلاء باتباع الآباء والأجداد، كما فتن هؤلاء بمناصبهم، بكراسيهم، بعلوهم، بكفرهم، باستكبارهم. اللهم لا تفتنا يا رب العالمين، وأحسن ختامنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.